الحصة الخامسة والأربعون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 24 من جماد الآخرة عام 42 و400 من الهجرة، الموافق لسابع فبراير سنة 21 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: وصل بمفعل اشرق مع غروب وسقطان، رجع اجزر ثم ما فعل تقدر واشرقان، بخال واقبر ومن رب وتليت أربعها، كذا لمهلك التثليث قد بذل. ما زال كلام الناظم رحمه الله في القسم الشاد من بناء المصادر والظروف الميمية، وقد شرعنا في النوع الثاني منه أي من الشد، وهو من فرض بالكسر شدودا في الحصة السابقة، وسنستكمل ما تبقى منه ثم نأتي على ذكر النوع الثالث وهو ما فيه التثليث في هذه الحصة بعون الله تعالى. فقول الناظم وصلا فعل أمر مؤكد من نون التوكيد الخفيفة المبذلة ألفا في القافية المنزلة منزلة الوقف. قال ابن حمدون: والظاهر أنه وصل بضم الواو مبنية للمفعول، وجملته نعت لمنبت قبله إلى آخره، ولعله قال ذلك فرارا من التضمين بين البيتين، والله أعلم. وصل بمفعل متعلق بصلة، وشروق مضاف إليه، وسقطان رجع جزر معطوفات على شروق. والمعنى: وصل أيها الصرفي ما سبق ذكره بمفعل مصوغ من شروق وغروب وسقوط ورجع وجزر، وهو مشرقون ومغربون ومسقطون ومرجعون ومجزرون. يعني أن هذه الأوزان الخمسة تأتي بإفراد الكسر على غرار الأوزان المذكورة قبلها، وسنذكرها وفق الترتيب الذي سرنا عليه من قبل. فنقول: الرابع عشر المشرق، والمراد به الظرف، من شرقة الشمس تشرق شروقا، وظرفه الميمي مشرق بالكسر شذوذا، وقياسه فتح مصدره وظرفه كما تقدم أول الباب. الخامس عشر المغرب، والمراد به الظرف أيضا، من غربة الشمس تغرب غروبا، وظرفه مغرب بالكسر شذوذا. السادس عشر مسقط، والمراد به الظرف أيضا، من سقط الشيء يسقط سقوطا، وظرفه مسقط الشيء أي مكان أو زمان سقوطه بالكسر شذوذا. ومنه مسقط رأس فلان بمعنى مكان ولادته. السابع عشر مرجع، والمراد به المصدر، من رجع يرجع مرجعا أي رجوعا بالكسر شذوذا، والقياس فتح مصدره وكسر ظرفه كما تقدم. الثامن عشر مجزر، بتقديم الجيم على الزاي، والمراد به الظرف، من جزر الشاة إذا ذبحها. قال أهل اللغة فيه لغة من باب نصر أي جزر يجزر، وفيه لغة أخرى من باب ضرب أي جزر يجزر. فعلى اللغة الأولى فظرفه يأتي بالكسر شدودا، وعلى اللغة الأخرى يأتي بالكسر قياسا. وقال بعضهم: كلام الناظم هنا في جزر بمعنى قطع لا بمعنى النحر. وقال الحضرمي رحمه الله: وفي نسخة من التسهيل بدل المجزر المزجير، بتقزيم الزاي، من زجر الكلب يزجره كنصر ينصر. وقد قالوا فيه قعد مني مزجر الكلب بكسر الظرف ووجه شذوذه ظاهر انتهى. ثم انتقل الناظم إلى النوع الثالث من أنواع الشاذ وهو ما فيه التثليث فقال ثم مفعلتي قدر وشروقا إلى آخره. ثم مفعلتي بالجر معطوف على بمفعل شروق. مفعلتي يقدر مضاف إليه وشروقا معطوف عليه. وقوله نخلا كما في نسختين أي هدب وصفي ما ذكر الناظم. وفي نسخة أخرى بخالة أي أشرقت الشمس بمكان خال وهو بكل حال تكميل للبيت. وقبور معطوف على قدور ومن رابين كذلك أي ومفعلة من رابين. ثم قال الناظم وثلث أربعها أي استعمل الحركات الثلاثة في عين المفعلة المصوغة من هذه الأوزان الأربعة وهي من قدور وشروق وقبور ومن رابين. فقل في الأولي مقدرة ومقدرة ومقدورة بالتثليث وهو مصدر من قدر على الشيء يقدر. فالقياس فالفتح قياس مصدره والكسر قياس ظرفه والضم شاذ. وقل في الثاني مشرقة ومشرقة ومشروقة وهو ظرف من شرقة الشمس تشرق. فالفتح قياس مصدره وظرفه والكسر والضم فيه شاذان. والفرق بين هذا والمشرق المذكور أن هذا مقترن بالتاء وذاك مجرد منها. وقل في الثالث مقبرة ومقبرة ومقبورة وهو ظرف من قبر الميت يقبره ويقبره كضرب ونصر. فالقياس فتح مصدره وظرفه إذا كان من باب نصر. وإن كان من باب ضرب فالقياس فتح مصدره وكسر ظرفه والضم شاد على كل حال. والرابع وقل في الرابع مأربة ومأربة ومأروبة وهو مصدر أريب الرجل يأرب إذا كان عاقلا. فالفتح قياس مصدره وظرفه معا والضم والكسر شاذان. ثم قال الناظم كذلك مهلك التثليث قد بذل يعني التثليث قد بذل وأعطي لمهلك كذا هيك الأوزان الأربعة المذكورة قبله. فتقول فيه مهلك ومهلك ومهلك مصدر هلك يهلك. فالفتح قياس مصدره والكسر قياس ظرفه والضم شاذ. وهكذا ذكر الناظم في هذا النوع المثلث خمسة أوزان وزاد في التسهيل وزنين آخرين وهما الميسرة والمزرعة. فالميسرة مصدر يسار الأمر ييسر ميسرة وميسرة وميسورة. فالفتح قياس مصدره والكسر قياس ظرفه والضم شاذ. والمزرعة ظرف من زرع يزرع مزرعة ومزرعة ومزروعة. فالفتح قياس مصدره وظرفه والكسر والضم شاذان. وبهذا أنهى الناظم الكلام على القسم الشاذ في هذا الباب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.